قال الشيخ القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن. ما زال في باب الامتنان بما تفضل الله به عليه والاغتباط بذلك والتوسل به، يعني التوسل بالأعمال الصالحة. فيشكر ربه ويعترف بنعمته عليه حيث تفضل عليه بالعلم، والعلم هو أعظم زاد يتزود به المسلم، لأنه بالعلم يعرف الكفر من الإسلام والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والحق من الباطل. العلم الذي يعمل به صاحبه هو كالميزان الذي توزن به الأشياء، فيزن به الأمور ولا يضع قدمه إلا حيث ينبغي أن تكون. العلم نور يضيء له الطريق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري والذي جاء فيه: والعلم نور. فهو يشكر الله ويحمده أن وفقه للعلم، ويعترف بفضله عليه: أنت الذي علمتني. علمه، تفضل عليه بالعلم، وماذا؟ ورحمتني بهذا العلم، لأن في العلم رحمة لأولي الألباب. العلم رحمة على أصحابه، حيث يرحمهم الله به من الوقوع في الشبهات، وكذلك من الوقوع في الشهوات، لأن العالم العامل بعلمه يخشى الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو طريق الرحمة أيضا، ولذلك قال: أنت الذي علمتني ورحمتني، أي رحمتني بهذا العلم. ثم بين بعض ما من الله عليه به من العلم، وأعظم ذلك وأفضله وأساسه، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال: وجعلت صدري واعي القرآن. وكلمة واعي أعظم من كلمة حافظ، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والوعي هو الفهم والإدراك والتمييز ومعرفة مدلول النص، ولذلك قال: رب مبلغ أوعى من سامع. فإذا وعى المسلم القرآن أي فهم معانيه وعمل به، كان ذلك سببا في سعادة الدارين. وهذا الوعي للقرآن لا يكون بمجرد التلاوة والحفظ، بل لا بد مع ذلك مع فهم المعنى والعمل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فتعلمنا العلم والعمل جميعا، لأن العمل هو ثمرة العلم. ولذلك قال: وجعلت صدري واعي القرآن، أي فاهما له وعاملا به، لأنه إذا كان واعيا حق الوعي فإنه يخشى الله، وإذا خشي الله تبارك وتعالى عمل بطاعته، فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، لأن خشية الله تحمله على الطاعة وتمنعه من المعصية. فمن جعل الله صدره واعيا للقرآن تاليا له عاملا به معطيه حقه، فهذه أفضل نعمة يمتن الله بها على إنسان مسلم. فضل. أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، من غير كسب يد ولا دكان، ولا دكان. أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، هذا أيضا من باب الاعتراف بنعمة الله، والتوسل بهذا الاعتراف إلى الله عز وجل، وبيان ما تفضل به المنعم سبحانه وتعالى من نعم عظيمة، لأن من أعظم أسباب إجابة الدعاء اعتراف المؤمن بنعم الله عليه التي تفضل بها عليه وأولاه إياها. ومن ذلك الإطعام والسقيا: أنت الذي أطعمتني وسقيتني، وهو الذي يطعمني ثم يسقين، يعني هذا الأمر أو تعداد هذه الفضائل والاعتراف بها والاغتباط بها وتسخيرها لطاعة الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يوصلك يا عبد الله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله تبارك وتعالى هو المتكفل بالرزق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله خير الرازقين. فالله عز وجل هو المتكفل بالرزق، وهو المتكفل بالسقيا، لأن الماء أساس كل رزق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فمن من الله عليه بهذا الرزق وسخره في طاعة ربه سعد في دنياه وفي آخرته. وقوله من غير كسب يد ولا دكان يدل على أهمية التوكل وأنه بمنزلة الرأس من الجسد. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طيب عندنا سؤال هنا، هل يفهم من الشطر الأخير أن الإنسان يجلس فلا يكسب بيده ولا يفتح حانوت دكانا ولا يبحث عن أسباب طلب الرزق؟ أبدا لا يفهم هذا من هذا البيت، وإنما هذا البيت يبين أن حقيقة الرزق من الله بغض النظر عن ماذا؟ عن الأسباب التي يهيئها الله ويرتبها على مسبباتها ويرتب مسبباتها عليها. ومقصوده أنه لا حول ولا طول ولا قوة لنا إلا بالله. وليس المراد ولا يفهم أحد من كلام الشيخ هنا أن الإنسان يجلس فلا يعمل ينتظر السماء تمطر عليه ذهبا أو فضة، أبدا لا يفهم أحد ذلك، بل إن هذا الفهم معارض للقرآن والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول تبارك وتعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. ويقول جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض ماذا؟ يبتغون من فضل الله. فطلب الرزق والسعي في ذلك من سنن الأنبياء والمرسلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. فلا بد يا عبد الله من العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ما أكل ابن آدم من ماذا؟ من كسب يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على العمل والكسب وطلب الكسب الحلال. والأنبياء منهم من كان صانعا ومنهم من كان نجارا أو حدادا ومنهم من كان يسعى في طلب الرزق. وكذا الصحابة رضوان الله عليهم، منهم التاجر ومنهم الفلاح ومنهم المزارع، وهكذا سنة الله في خلقه. إذن لا يفهم أحد من قول المصنف من غير كسب يد ولا دكان، لا يفهم من هذا أنه يمنع العمل، فإن العمل مطلوب وينبغي المسلم أن يسعى في طلب الرزق الحلال وأن يكد في ذلك. بشرط أن لا يطغى هذا السعي على ما أوجب الله عليه من فعل المأمورات وترك المحظورات. وإنما قصد المصنف أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وليس الغنى دليل محبة الله تعالى، ولا الفقر دليل كراهية الله تعالى للفقير، بل ربما انعكس الأمر أحيانا. لذلك تكلم بعض الناس في أي الصنفين أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الإيش الصابر، وهذه مسألة أرى أنها من فضول العلم، كل سيؤتيه الله عز وجل من فضله. ولذلك لما جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال الكثيرة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به. وذكر الحديث إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، والأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث. فلما فعلوا ذلك قالوا يا رسول الله، ما جاءوا مرة أخرى قالوا يا رسول الله رأونا نفعل فعلوا مثلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا اعتراض على قدر الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الخلاصة ينبغي أن يفهم كلام السلف يحمل على ما فيه من إطلاق على ما هناك من تقييد في مواطن أخرى. والشيخ ليس ممن يرى الركون إلى النوم والسكون والدعاء والراحة وعدم العمل، تدل لذلك أبيات سوف تأتي، ولكن هو ينبه إلى أهمية الإيمان بأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بفضله ويحرم من شاء بعدله. فليكن هذا هو المفهوم من هذا البيت لا غير. نعم. قال: وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. الجبر هو إصلاح الكسر، ويطلق على ما يمن الله به على عبده من الخير، من جبر قلبه بالإيمان. ولذلك جاء في الدعاء الذي يقال في الجلسة بين السجدتين: اللهم إيش اغفر لي وارحمني وماذا وارزقني وإيش واجبرني. واجبرني لأنه هو الجبار بما يحتمله هذا الاسم من معان كثيرة. هو جابر الكسور وجابر القلوب، نسأل الله أن يجبر قلوبنا بالإيمان وبعز الإسلام ورفعة الدين وعلو شأنه، كما أنه الجبار الذي يكثر الظلمة والكفرة والملحدين. نسأله تبارك وتعالى أن يكثر أعداء المسلمين، نسأله تعالى أن يكثر شوكتهم. يعني بعض الأسماء قد تكون يعني في حق الله عز وجل تعتبر مدحا، وفي حق الآدمي تعتبر ذما، ومنها اسم ماذا؟ الجبار. ففي حق الله عز وجل مدح، لأنه الجبار المتكبر، ولأنه الجبار الذي يجبر كسر عباده. وأما الإنسان الجبار فإنه ممقود، إن الله لا يهدي من هو متكبر. نعم الآية، إن الله لا يهدي كل متكبر قلب كل متكبر جبار. فالجبار في حق الإنسان مذموم. وجبرتني، جبرت كسرنا، وجبرت قلوبنا بالإيمان، وجبرت قلوبنا بالرضاء بما قسمت وما قدرت، وجبرت أمرنا بما عوضتنا من خير. نسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكر نعمته. وجبرتني وسترتني، يشمل هذا الستر كل ما من الله به علينا من ألوان الستر، من ستر الذنوب وستر العيوب، وكلنا عيوب وذنوب لولا فضل الله علينا وستره، وستر أجسامنا بما تفضل علينا به من لباس وخير، وسترنا بالرزق الحلال. فقوله وسترتني تشمل معان كثيرة. من ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة. ولذلك من أسمائه سبحانه وتعالى الستير كما ثبت في السنة، أي الساتر لذنوب عباده، والساتر لعيوبهم، والساتر لأجسامهم، والساتر لخلاتهم أو لخلاتهم. فالله تبارك وتعالى هو الستير، ولا نعلم أنه أن من أسمائه الساتر. لذلك الأولى بدل ما يقول الإنسان يا ساتر أن يقول ماذا؟ يا ستير، لأن ذلك هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبرتني وسترتني، فمن ستره الله فلا كاشف لستره، ومن فضحه الله فلا ساتر له. نسأل الله أن يسترنا وإياكم، أن يستر ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا والآخرة. ومما جاء في هذا المعنى حديث عائشة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حيث استفسرت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من نوقش الحساب هلك، فاستفسرت عن معنى الآية، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، حيث تعرض عليه أعماله يعرضها عليه الله بينه وبينه التي غفرها له، فيقول عملت في يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا في الدنيا والآخرة. وجبرتني وسترتني ونصرتني. وأول نصر وأعظم نصر هو الانتصار على ماذا؟ على النفس والشيطان. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا نصرك الله على شهوات نفسك وعلى هواك وعلى الشيطان فإن هذا هو أعظم نصر، ويترتب عليه النصر على الأعداء بإذن الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فقوله ونصرتني تشمل بادئ ذي بدء الانتصار على النفس وكبح جماحها ومنعها من شهواتها ونزواتها، لأن النفس أمارة بالسوء، قد تكون أمارة بالسوء وقد تكون لوامة وقد تكون ماذا؟ مطمئنة. نسأل الله أن يجعل نفوسنا وإياكم من النفوس المطمئنة. فالانتصار على النفس بالبعد عن الشهوات من أعظم ما يمتن الله به على عباده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. فمن نصره الله على نفسه وعلى الشيطان سعد في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الدعاء الصحيح: اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من ماذا؟ من شر نفسي. وفي الحديث الآخر الذي نقوله عند النوم وعند الصباح وعند الصباح وعند المساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه على الروايتين، أو أن أقترف على نفسي سوءا وجره إلى مسلم. هذا نقوله عند الصباح وعند المساء وعند النوم، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فينبغي لنا أن نحافظ على مثل هذا الدعاء. والنفس كالطفل تتعود على ما تعودها عليه، إن عودتها على الخير تعودت، إن عودتها على الشر وأتركت لها العنان سوف تلقي بصاحبها في متاهات لا تحمد عقباها. ولذلك ينبغي المسلم أن يجاهد نفسه وأن يكبح جماحها وأن يوقفها عند حدها حتى لا تلقي به في مهاوي الردى. ونصرتني وماذا؟ غمرتني بالفضل والإحسان. وغمرتني بالفضل والإحسان. الغمر هو التغطية، والمقصود أن فضلك وإحسانك يا رب سابغ علي وعلى المؤمنين. وأعظم ما يغمر به المؤمن أن هداه الله تعالى للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكل هذه من باب شكر النعمة والامتنان، حيث ينطرح المسلم بين يدي ربه شاكرا لأنعمه عليه، فإن ذلك هو أعظم سبب لدوامها والانتفاع بها. وغمرتني بالفضل والإحسان، أحسنت إلي وتفضلت علي وتكرمت علي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان. أنت الذي آويتني وحبوتني. الإيواء هو الحماية، والنصر والحفظ من كل شيء. ولذلك جاء في الثناء على أهل الذكر في الرجل الذي جلس حيث انتهى بالصف به الصف أو حيث لم يجد مكانا فجلس خلف الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الثاني فآوى إلى الله، فإيش؟ فآواه الله، آواه وتفضل عليه، لأن الإيواء هو الحماية والحفظ والكلاءة من الله سبحانه وتعالى. آويتني وحفظتني بالإسلام، وآويتني وحفظتني من كل ما يخالف ذلك، فهذا فضل من الله ومنا، فيطلبه المزيد. وفي كل هذا توسل باعترافه بفضل الله عليه، وهو من الأعمال الصالحة التي يشرع التوسل بها. فأويتني وماذا؟ حبوتني. وحبوتني، حباه أي أعطاه، أي أعطيتني وتفضلت علي بعطائك الواسع ومنتك العظيمة. وأعظم ما حبوتني به هي نعمة الإسلام. وحبوتني، فمن حباه الله نعمه فليشكره بفعل أوامره واجتناب نواهيه وشكر تلك النعم حتى لا تتعرض للزوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحبوتني وهديتني. وهديتني، الهداية هي التوفيق والسداد، وهي الدلالة أيضا على الخير. فأما التوفيق والسداد فهو خاص بالله سبحانه وتعالى، إذ الهداية بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد أمر الله المؤمن أن يقول، المؤمنين أن يقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا من ذكر المؤمنين في الجنة بعد أن يمتن الله عليهم بعفوه وغفرانه ودخول الجنة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأن الهدى والإضلال، لأن الهداية والإضلال بيد الله. يهدي من يشاء تكرما وفضلا، ويضل من يشاء حكما وعدلا. ولذلك يجب على المسلم أن يسأل الله الهداية دائما، بل أمرنا أن نسألها في كل وقت في الصلوات بتكرار سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لصروط للسير على الطريق السوي، طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بعيدا عن طريق المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ومن شايعهم أو قلدهم. فمن هداه الله سبحانه وتعالى وامتن عليه بالهداية فهذا فضل عظيم من الله عز وجل. ولذلك سن لنا أن ندعو فنقول: اللهم اهدنا في من هديت. وجاء في الدعاء الآخر: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلنسأل الله الهداية دائما، ولذلك يعترف بفضل الله عليه أن هداه للإيمان، وهي أعظم هداية أعظم فضل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهديتني من حيرة الخذلان. نعم، من حيرة الخذلان. من حيرة الخذلان، لأن من لم يهده الله فلا هادي له. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. الله وحده الذي بيده الهداية، فعلى المسلمين أن يعوا ذلك، لأن من لم يهده الله سيكون في حيرة وفي ضياع، لا يدري أين يتجه. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالله عز وجل هو الذي يهدي من الحيرة إلى اليقين. فمن طلب الهدى من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص حصلت له هذه الهداية. ومن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة وقع في الحيرة والضياع والسيهان.